بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان الحديث يدور على أن النية شرط من شروط صحة الطهارة، أو من شرط لشروط الطهارة. وهذا اليوم نتحدث عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث آخر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه يتكلم أو يتحدث، يبين لنا أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، يبين لنا أن الطهارة شرط لصحة أو في صحة الصلاة. أبو هريرة رضي الله عنه روى كثير من الأحاديث، وقد اختلف في اسمه، وكان من الأرجح الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، توفي عام 57 للهجرة، وقيل 58 للهجرة. فهذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا النفي نفي لصحة الصلاة، نفي لصحة الصلاة. وهذا النفي كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وهذا النفي نفي للقبول ونفي للصحة، بمعنى أنه إذا لم تصح الصلاة فإنها غير مقبولة، بمعنى أنها إذا لم تصح الصلاة فإنها غير مقبولة. فلا تقبل صلاة أحدكم، يعني نفي للصحة ونفي للقبول، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كما ذكرت أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فمن شروط الصلاة الطهارة، من شروط الصلاة الطهارة، وسيأتينا بقية الشروط مفصلة بإذن الله عز وجل في أحاديث أخر. لا يقبل الله صلاة أحدكم، هذا اللفظ أيضا لفظ عام، لفظ عام يشمل الذكر والأنثى، يشمل جميع المكلفين، يشمل جميع المكلفين. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا هذا الخطاب للرجال وللنساء، وهو من الأمور العامة، أو أقصد يعني من الأمور التي تشمل الذكر وتشمل الأنثى. طيب، فإذا الحديث قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. ما معنى أحدث؟ ما معنى أحدث؟ الحدث هو ما أوجب الغسل أو الوضوء، الحدث هو ما أوجب الغسل أو الوضوء. والمقصود بهذا الحديث كما ذكرت هو اشتراط الطهارة من الحدث، اشتراط الطهارة من الحدث، وهي شرط كما ذكرنا، شرط لصحة الصلاة. الحدث معناه وصف حكمي مقدر، وصف حكمي مقدر، مقدر قيامه بالأعضاء، يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة، يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. وصف حكمي يعني أن هذا الوصف الذي قام بهذا البدن وهذا الإنسان وهذه الأعضاء هو وصف حكمي بسبب من الأسباب انتقض هذا الوضوء، فيمنع وجود هذا السبب وهذا الوصف الذي يكون بالبدن، يمنع من صحة العبادة. وتعبيرنا بالعبادة، وعبر العلماء بالعبادة، ليشمل الصلاة وغيرها مما يشترط له الطهارة كالطواف وغيره. فيمنع وجود هذا الوصف الحكمي من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. وأحدث أي حصل منه الحدث. قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، إذا أحدث يعني إذا حصل منه الحدث، إذا حصل منه الحدث. وحصول الحدث كما ذكرنا هو أحد نواقض الوضوء وغيره، وهو الخارج من أحد السبيلين كما سيأتي بقية الأحاديث في بيان هذه النواقض، أي ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. والحدث عندنا نوعان، الحدث نوعان، النوع الأول وهو حدث أكبر وهو ما أوجب الغسل، والثاني هو حدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء، ما يوجب الوضوء. فالحدث حدثان أو نوعان، النوع الأول نوع أكبر والنوع الثاني الأصغر، والأكبر هو ما يوجب الغسل والأصغر ما يوجب الوضوء، والأصغر ما يوجب الوضوء. فإذا هذا الحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب هنا مسائل أو هنا مسألة، وهذه المسألة أن عدم قبول الصلاة للمحدث، عدم قبول الصلاة للمحدث وعدم صحة الصلاة للمحدث، قال حتى يتوضأ. طيب إذا لم يستطع الوضوء فإنما كان بديلا عن الوضوء يقوم مقامه، ما كان بديلا عن الوضوء يقوم مقامه، والبديل عن الوضوء هو التيمم، البديل عن الوضوء هو التيمم. فالتيمم يكون بديلا عن الوضوء حينئذ، ويرفع الحدث، ويرفع الحدث. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كما ذكرت أن هذا النفي نفي للقبول، نفي للصحة، بشرط أن يكون الترك بدون عذر، بشرط أن يكون ترك الوضوء بدون عذر. كيف يكون بعذر؟ كانعدام وجود الماء أو وجود الضرر من استعمال هذا الماء، الضرر المتحقق، فينصرف هذا الإنسان أو هذا المتوضئ بدل الوضوء فإنه ماذا؟ فإنه يتيمم. هذا الشرط أن يكون الترك للوضوء تركا لا يقبل الله الصلاة إذا كان تركه بدون عذر. لكن إذا ترك الوضوء بعذر وجد البديل، وما هو البديل؟ هو التيمم، وما هو البديل؟ هو التيمم. فيتيمم حينئذ هذا، وبعده ماذا يحصل؟ بعده يقبل الله عز وجل صلاته، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء هو الطهارة والنظافة وإزالة والوضوء هو الطهارة والنظافة، وهو من الوضاءة، هو من الوضاءة، وفيه من الآثار والأحاديث ما دل على فضيلة هذا الوضوء. فيتوضأ الإنسان ويسبغ أيضا الوضوء على سائر الأعضاء، يسبغ الوضوء على سائر الأعضاء. فإن إسباغ الوضوء على المكاره فيه من الأجر الشيء العظيم. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن هذا الوضوء، أن هذا الوضوء هو الذي يكون سببا لوجود لقبول ماذا؟ لقبول الصلاة، لقبول الصلاة. طيب إذن إذا وجد الحدث لا تقبل الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بعد ماذا؟ بعد رفع هذا الحدث. ورفع هذا الحدث يكون بماذا؟ يكون بالوضوء. وإذا لم يستطع الوضوء فإنه يكون بالبديل وهو التيمم، فإنه يكون بالبديل وهو التيمم. وسيأتي باب التيمم لاحقا بإذن الله عز وجل. فالحدث إذن الحدث هو وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء. الأصل أن الإنسان طاهر، الأصل أن الإنسان طاهر، يداه طاهرتان، وجهه طاهر، لكن هذا الوصف الذي حصل له بسبب خارج من أحد السبيلين، ما خرج من أحد السبيلين أو وجود ناقض من نواقض الوضوء، وجعل هذا البدن فيه وصف حكمي، جعل هذا البدن فيه وصف حكمي. وإلا فإن الإنسان لا ينجس، فإن الإنسان المسلم لا ينجس، فإن المسلم لا ينجس. ومشهور ومعلوم لديكم هي قصة أبي هريرة رضي الله عنه، فإن المسلم لا ينجس. ولكن هذا الوصف الحكمي الذي وقع على هذا الإنسان إنما يحصل ماذا؟ زواله بوجود الوضوء ووجود الطهارة، وجود الوضوء ووجود الطهارة. هذا الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فيه من الفوائد الشيء الكثير، لكن كما ذكرنا يؤخذ منه أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. لا تجب الطهارة، الطهار لا تجب لكل صلاة، فإن عدم القبول ممتد إلى حين أن يتوضأ، وهذا معناه أنه لو توضأ لصلاة الظهر ممكن أن يبقى على وضوئه إلى صلاة العصر مثلا، أو يصلي به العصر أو يصلي به العصر والمغرب، فإن الوضوء ممتد أو الطهارة ممتدة والقبول ممتد حينئذ إلى وجود الحدث. فمتى ما وجد الحدث وجدت ماذا؟ وجب وجود الطهارة، وجب وجود الطهارة حينئذ. طيب، الحديث الآخر هو حديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. الحديث هذا فيه بيان تعميم الأعضاء بالوضوء، تعميم الأعضاء بالوضوء من أجل أن يشمل الوضوء جميع أعضاء البدن أو الجسد أو فرائض الوضوء، جميع فرائض الوضوء. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم أجمعين قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. طيب، ما سبب ورود هذا الحديث؟ لماذا جاء هذا الحديث؟ ويل للأعقاب من النار، لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب وزجر أولئك القوم عن ماذا؟ الذين استعجلوا في غسل أرجلهم. هذا الحديث سببه هو أن قالوا أنه تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فسافرنا معه فأدركنا هذا، أدركتنا الصلاة وكنا مستعجلين، كانوا في عجلة من أجل أن يلحقوا على ماذا؟ على وقت الصلاة. نتوضأ، فجعل بعضنا يمسح قدمها ويمسح نمسح أرجلنا على السريع، يمسحون أرجلهم على السريع، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. لما رأى أن بعض أقدامهم والعقب لم يصله الماء نادى: ويل للأعقاب من النار، يعني اغسلوا الأعقاب حتى يصل إليها الماء، حتى يصل إليها الماء. طيب، والعقب والأعقاب، الأعقاب جمع عقب، والعقب هي العصبة الغليظة الموجودة في مؤخرة القدم، وقيل أنها هي المكان الذي يقع يمين هذه العصبة أو يسارها، المكان المجوف، المكان المجوف قد لا يصل إليه ماذا؟ الماء، قد لا يصل إليه الماء. فاستدل بهذا الحديث على وجوب غسل الرجلين، على وجوب غسل الرجلين. فالحديث فيه دليل على وجوب غسل الرجلين، وهذا نقل فيه الإجماع عن النووي رحمه الله تعالى، أو نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، ولم يخالف في هذا إلا الشيعة أو الرافضة، لم يخالف في هذا إلا الشيعة أو الرافضة، خلافهم لا يعتبر ولا يعتد به، خلافهم لا يعتبر ولا يعتد به. لماذا؟ لأن الأحاديث تضافرت، الأدلة الصحيحة التي جاءت في غسل الرجلين، وأجمعت الأمة على ذلك خلافا لهم، والذين خالفوا جمهور، خلافا للشيعة أقصد، فهم الذين خالفوا جمهور الأمة وخالفوا النصوص الثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله أيضا، من فعله ومن قوله. هذا الحديث فيه دليل على وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل وإسباغها بالماء، كما جاء في حديث الذي سبق لنا وهو: أسبغ الوضوء. ويل للأعقاب من النار. ما معنى الأعقاب؟ ذكرنا أنها هي ماذا؟ هي العصبة التي تكون في مؤخرة القدم، أو هي التجويفة، المكان المنخفض في آخر القدم الذي قد لا يصل إليه ماذا؟ الماء، قد لا يصل إليه الماء. كلمة ويل فيها زجر وعيد شديد، فيها زجر ووعيد شديد. ما معنى كلمة ويل؟ قيل أولا كلمة ويل هنا في هذا الحديث خاصة اختلف فيها على قولين. القول الأول المراد بها الحزن والمشقة والهلاك، قيل كذا، قيل هذا القول. والقول الثاني هو قالوا أن المراد بالويل ويل واد في جهنم، هو واد في جهنم، هي الويل هي واد في جهنم. قال البغوي رحمه الله تعالى: ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. وقيل إنما أراد أن يبين العقب، أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر بغسله، لأن العقاب يختص به. فهذا الكلام نقل عن الإمام البغوي رحمه الله تعالى أن ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها أو من غسلها. فكلمة ويل ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى فيما رواه عن ابن حبان من حديث أبي سعيد مرفوعة: ويل واد في جهنم، ويل واد في جهنم. طيب لماذا خص الأعقاب كما قلنا؟ لأنها هي السبب، الأعقاب كانت هي سبب ورود هذا الحديث، الأعقاب هي سبب ورود هذا الحديث. ورود هذا الحديث سببه أن أناسا غسلوا أرجلهم على ماذا؟ بالمسح والسرعة من أجل أن يدركوا صلاة العصر، وهذا المسح والسرعة جعل بعض أقدامهم لا يصيبه الماء، بعض أقدامهم لا يصيبه الماء، وكون هذه الأقدام لم يصبها الماء جاء هذا الحديث. وخصت الأعقاب أيضا لأنه قد يحصل فيها التساهل أكثر من غيرها، لبعدها، لمكانها، لخفائها، لغيرها من هذه، يحصل هناك التساهل. طيب الأعقاب، أل هنا قالوا في كلمة الأعقاب أل للعهد، أي الأعقاب التي لا يصلها الماء، الأعقاب التي لا يصلها الماء. فالوعيد الشديد للمخل في وضوئه، فيجب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها، وعدم الإخلال بشيء من هذه الأعضاء. فإذا هذا الحديث، حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنها، ويل للأعقاب من النار، فيه ماذا؟ فيه زجر، فيه وعيد، فيه تخويف، فيه أيضا حث في باطنه، حث على أن الإنسان يتقن وضوءه ويسبغ وضوءه، ويسبغ الوضوء من أجل أن يعمم الماء على جميع الأعضاء، من أجل أن يعمم الماء على جميع الأعضاء. لأن الإخلال بهذا العضو أو بعضو من الأعضاء يبطل الوضوء على هذا، على هذا الحديث، فيبطل الوضوء. فإذا بطل الوضوء نرجع إلى الحديث السابق: فإن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولذلك ربط هذا الحديث بذلك الحديث، بأنه ماذا؟ بأنه متى ما وجد الخلل في عضو من أعضاء الوضوء فإننا نقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لأنه أصله باقي على الحدث ولم يرتفع حدثه، لأنه أخل في أعضاء، بعض أعضاء الوضوء، وإن غسل وجهه ويديه ولكنه أخل في قدميه أو رجليه. فنقول إذن الأحاديث تضافرت والأدلة دلت على أنه يجب غسل الرجلين، يجب غسل الرجلين. وللحديث بقية في حديث أبي هريرة الثالث أو الرابع الذي سيأتينا بإذن الله عز وجل، ونبين فيه أيضا إيضاحا أكثر في حديث أبي هريرة في بيان صفة الوضوء، في بيان صفة الوضوء. إلى هذا الحد نصل إلى نهاية حديث أبي هريرة الأول وحديث أبي هريرة الثاني وحديث عائشة وعبد الله بن عمر، أو عفوا عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذين الحديثين نستخرج منهما أو نستفيد منهما: أولا شرط الطهارة شرطا لصحة الصلاة، ثانيا العناية، العناية ب إسباغ الوضوء على الأعضاء وتعميمها على الأعضاء، أيضا بيان أن الله عز وجل لا يقبل هذه العبادة إلا بوجود ماذا؟ هذه الطهارة. وأن هذا الحدث الذي حصل إنما هو حدث حكمي، أنه حدث حكمي يعني أنه يصيب هذا الإنسان هذا الحدث بنوعيه، سواء الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. والحدث الأكبر وهو ما يوجب الغسل، والحدث الأصغر هو ما يوجب الوضوء، ما يوجب الوضوء. أيضا هنا مسألة وجوب غسل الرجلين خلافا كما ذكرنا، خلافا للرافضة أو للشيعة، وأنهم خالفوا أيضا ماذا؟ جمهور العلماء وجمهور الأمة، وخلافهم لا يعتد به أو لا يعتبر. وعدم اعتبار هذا الخلاف، عدم اعتبار هذا الخلاف لأن الأدلة جاءت صحيحة صريحة واضحة جدا، وتضافرت على قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعله، وعلى فعله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث كثيرة هذا البيان، ثم ماذا؟ ثم فعل هو أيضا، هو أيضا فعل هذا الفعل لبيانه لصحابته رضي الله عنهم. فدلت هذه الأحاديث على أنه يجب غسل الرجلين، يجب غسل الرجلين. لابد أن نستشعر أمر مهم، وهو أن الإنسان يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. فعندما نسمع زجر مثل كلمة ويل للأعقاب من النار أو غيرها من الألفاظ التي فيها الزجر التي وردت في الوعيد، فإن الإنسان يحتاط ويحذر كل الحذر أن يقع في مثل هذه العقوبة وهذا المخالفة، وهذه المخالفة. فيحذر من أن يكون ألا يصيب الأقدام مثلا أو الأعقاب شيء من الماء عند الوضوء، فيحرص الحرص الكامل على أن يسبغ الوضوء على هذه الأعضاء بأكملها. فالوعيد الشديد المخل في وضوئه، فيجب الاعتناء بهذه الأعضاء، بأعضاء الوضوء، وعدم الإخلال بشيء من هذه الأعضاء. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.